عبد الغني يا عبد الغني. يا أهلا وسهلا بلينا، كيفك؟ ماشي الحال، شو الأخبار؟ أحسن شيء. اليوم عنا كالعادة زي ما عودناكم أخبار كتير رح نحكي فيها في حلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معكم أنا دينا الحوراني وأنا عبد الغني الحمد. أهلا وسهلا فيكم. دينا خبريني، شو كيف عم تعيشي الموسم السياحي؟ هل هو موسم سياحي هلا؟ بالنسبة لي يمكن لا. بالنسبة لغيرك؟ أكيد. أي عطلة صيف، وفي ناس بتجي بتحب تسافر على أماكن. صحيح. في ناس بتحب تجي على دبي. أكيد 100%. ولكن بدنا نحكي عن إحصائية ما لها علاقة بس بالصيف، عم نحكي عن موسم كامل أو بالأحرى فترة 6 شهور. استقبلت إمارة دبي 9.3 مليون زائر دولي خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من العام 2024، وهذا الشيء يدينا شكل زيادة بنسبة 9% مقارنة مع 8.5 مليون زائر خلال النصف الأول من سنة 2023، وهذا الشيء بحسب أحدث الأحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. صحيح 100% عبد الغني. وكمان بهاي المناسبة أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إنه الأداء الاستثنائي والقوي لقطاع السياحة في دبي يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد، وكمان بينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وكذلك أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. طبعا يدينا إذا بدنا نحكي عن الإنجازات والفعاليات العالمية، وكالة أنباء الإمارات وام طبعا أرجعت أحد أسباب الارتفاع الكبير يلي حققته دبي بأعداد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من السنة الحالية للاستراتيجية الشاملة يلي عم تشمل مختلف الركائز الأساسية لقطاع السياحة، ويلي تم اعتمادها وتنفيذها من جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركاء القطاع من مؤسسات القطاع العام والخاص. صحيح. هاي الجهود عم تساهم بحصول الإمارة على إشادة عالمية واسعة، إلى جانب النمو الواسع يلي تجلى بالأداء المميز يلي سجلته دبي بالقطاع. نروح للخبر الثاني عبد الغني. عندي سؤال. ما بعرف، سمعت أنت صار فيه كمان دواء بيبطئ من تطور مرض الزهايمر. هلا وكالة الأدوية الأوروبية رفضت إنه يطرحوا هذا الدواء، تعرف شو السبب؟ بحسب طبعا الحكي على وسائل الإعلام فإنه خبراء عم يتوقعوا خيبة أمل عند عدد كبير من المرضى تجاه هالعقار، لأن وكالة الأدوية الأوروبية اتخذت قرار برفض طرح دواء لداء الزهايمر في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من التدهور المعرفي للمرضى. طبعا إذا اعتبرنا أنه هذا العقار المرتقب جدا غير آمن، والوكالة الناظمة شافت أنه النتائج اللي عم حققها الدواء المطروح باسم ليكيمبي والمجاز له بالولايات المتحدة غير متوازنة مع خطر الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة فيه، وأبرز احتمال حصول نزف في أدمغة المرضى. يعني يدينا عم نشوف دواء أخذ الأوكي بالولايات المتحدة بس ما أخذ الأوكي بأوروبا. هذا الشيء يعني بخلينا نطرح تساؤلات بالزبط. حول آلية عمل إدارة الغذاء والدواء بأمريكا. صحيح. إنه ليش ممكن تطرح دواء ممنوع بأوروبا؟ 100%. كمان أكدت شركة الصناعات الدوائية اليابانية إيساي اللي ابتكرت الدواء اللي هو اسمه ليكيمبي بالتعاون مع الأمريكية بايوجين إنها رح تقدم بطلب لإعادة النظر في الرأي وكالة الأدوية الأوروبية، معربة عن خيبة أمل شديدة. ونقل بيان عن المديرة السريرية في إيساي لين كرايمر قولها أنه ثمت حاجات كبيرة أو حاجة كبيرة لا تتم تلبيتها لخيارات علاجية جديدة ومبتكرة تستهدف السبب الكامن وراء تطور المرض. طبعا يا دينا مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، رخصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بأيار مايو 2023 لعقار ليكيمبي، ويلي بشكل مكونه للمرضى يلي ما وصلوا لمرحلة متقدمة من المرض. وأشارت إيساي إلى أنه عم ينباع أيضا باليابان وبالصين. وفشل الباحثين يدينا طوال عقود بأحراز تقدم فعلي بمحاربة مرض ألزهايمر يلي بيصيب عشرات الملايين من الناس في كل أنحاء العالم. بالحديث طبعا عن الأسباب يدينا فالوراثة ممكن تحتل جزء معين من مرض ألزهايمر أيضا صحيح. بحسب دراسات جديدة فالحياة اليومية والسلوك اليومي للأشخاص بيأثر. غير الصحي كمان ممكن يأثر صحيح. بهذا الموضوع. روح للخبر الثالث. في عندي 10 أسباب شائعة لتساقط الشعر. أظن كتير ناس بيحتجوها هالفترة هاي عشان يعرفوا كيف بيقدروا يدووها. أولا خلينا نحكي الاضطرابات الوراثية. بتصير كتير أنه بتكون هاي الشغلة وراثية أصلا، أنه استعداد الوراثي هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر مثلا. وأحيانا ما العلاقة مثل أنا لأنه أبي شعراته كتير يعني ممكن ليش فجأة أخذتها حالك يعني؟ ما بعرف، حسيت مانك حابة تقولي فحبيت أقول عنك. حسيت أنه عم تطلعي على شعراتي. تانيا احكي لنا إياها عبد الغني. طبعا يدينا بيتراوح المعدل الطبيعي اليومي لعدد الشعر يلي لازم يتساقط بسبب انتهاء دورة حياته من 50 ل100 شعرة من شعر فروة الرأس. وهذا الشيء ما بيأثر طبعا على المنظر العام لفروة الرأس، وبيبقى يوميا بفروة الرأس معدل 100,000 شعرة، وبيدخل يوميا عدد من الشعر في مرحلة النمو بنفس معدل التساقط الطبيعي، وبالتالي بتحافظ فروة الرأس على عدد الشعرات الطبيعي فيها. ولكن هذا الشيء بحسب ما نشرته صحيفة إنديا تايمز فإن هنالك 10 أسباب أخرى شائعة لتساقط الشعر. وأولها زي ما حكيت اللي هي الاضطرابات الوراثية. طبعا اضطرابات وراثية، تقلبات هرمونية، إجهاد نفسي وبدني، نقص تغذية، الأدوية، أمراض المناعة صحيح. وبعدين كمان عندك علاجات السرطان، فقدان الوزن بشكل كبير، الجراحة أو نوبات المرض أو الحمل. كل هاي الأسباب بتأثر كتير على تساقط الشعر، بس كمان بنقدر نعالجه بأنه نروح لطبيب متخصص بالذات في الشعر ونمو الشعر، وناخد من عنده طريقة أو وصفة أو وصفة طبية كمان بتفيدنا كيف يرجع شعرنا زي أول. طبعا هذا الشيء يعني بيتوقف على أسباب تساقط الشعر، إذا وراثة فأنسي بالمرة الموضوع خلص. الله يبشرك بالخير، شعرتين والنص اللي عندي هذا شو بدي أقول أنا؟ طيب يا دينا، انتقالا للأخبار السياسية، عم تتواصل الحرب يلي عم تصير، حرب غزة من 7 أكتوبر الماضي وإلى اليوم بتشعبات مختلفة بتداعياتها وأثارها على المنطقة. عم نحكي طبعا عن المنطقة يلي عم تتعرض أيضا لهجمات صاروخية، عم نحكي عن الجولان، عم نحكي عن جنوب لبنان، عم نحكي عن مناطق أخرى دخلت بهي الصراع وهي ما كانت في 7 من أكتوبر. طبعا قصف إسرائيلي بين بلدتي ميس الجبل وشقرة، طبعا كان هذا الشيء نتيجة هجمات لطائرة مسيرة إسرائيلية بميس الجبل وشقرة يدينا. نعم صحيح عبد الغني. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه استهدفت مسيرة معادية سيارة بين بلدتي ميس الجبل وشقرة على طريق القلعة الجنوب، وأسفرت عن جريحين. وتابعت كما استهدفت دراجة نارية على طريق ميس الجبل أو طريق ميس الجبل وشقرة قرب قلعة دوبية على الطريق بين ميس الجبل وشقرة وفق الوكالة. طبعا دينا، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية يوم أمس بأنه غارة أيضا على بلدة شيحين استهدفت واحد من منازل البلدة، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف وتحدثت معلومات عن سقوط إصابات، وأشارت لأنه قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميس الجبل. بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد التنبيهات التي تم تفعيلها بمناطق أدمة ويارا نجحت مقاتلات باعتراض طيارة مسيرة عبرت من الأراضي اللبنانية إلى منطقة الجليل الغربي. دينا بحسب يعني ما منشوف اليوم في توتر موجود في سفارات عم تحذر رعاياها، عم نحكي عن السفارة الأمريكية والسفارة الألمانية عم تدعو رعاياها لمغادرة لبنان بشكل فوري، وكانت السفارة الأمريكية قبل شوي عم تقول أنه إذا ما لكم حابين تطلعوا من لبنان أو إذا كان وجودكم كتير اضطراري بلبنان فتجهزوا لأنه تبقوا بأماكن معينة لفترة طويلة. هذا الشيء دينا هذا الشيء تم قراءته على أنه ممكن يفسر أنه الضربة الإسرائيلية المتوقعة على لبنان مو معروف فعليا حجمها، مو معروف إمتى رح تكون، مو معروف وين رح توقف كل الأطراف، هل رح توقف عند ضربة معينة، ضربة احتوائية خلينا نسميها، هذا الشيء ما له معروف أبدا. عم ننطر الساعات والأيام الجاية نشوف وين رايحة المنطقة، ونتمنى أكيد أنه هاي المنطقة تنعم بالأمان لأنه كفاية. صحيح. من هون مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من حلقة بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحراني وأنا عبد الغني الحمد. شكرا، مع السلامة، تبقوا بخير.